بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، انتهينا من الكلام حول يعني فرق الصوفية وأنهم على مراتب متفاوتة، وأن من العدل الحكم على كل فرقة بما تعتقد أو تقول، ولا يؤاخذ أحد بجريرة أحد لمجرد الاسم. وأضيف هنا أيضا أن من شفحاتهم، وشفحاتهم في الحقيقة كثيرة، أن منهم من يحذر من طلب العلم ويرى أن طلب العلم يقسي القلب، ويرون أن طلب العلم يشغل عن العبادة، مع أن طلب العلم هو أجل أنواع العبادات، فأنه لا يعرف التوحيد إلا بالعلم، ولا تعرف النبوة وآثارها وأحكامها ويعني تركتها إلا بالعلم. ولو أن الإنسان اشتغل بطلب العلم فإن ساعة في طلب العلم خير من الاشتغال بالعبادة الليالي الطوال. والعلم نفعه يتعدى إلى الآخرين، وأما العبادة فنفعها قاصر على صاحبها. والله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب زيادة في شيء إلا في العلم، وقل رب زدني علما. ومن الفساد في الفهم أن يفهم أن العلم غير العبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات الظاهرة والباطنة، فطلب العلم قد يكون واجبا على بعض الأشخاص بأعيانهم، وهم العلماء، وطلاب العلم قد يتعين عليهم هذا إذا لم يقم به غيره، لأنه واجب كفائي لا يسقط عن الأمة إلا أن يقوم به البعض. ونحن نرى حتى الآن أن الأمة لم تقم بهذا الواجب، واجب بذل العلم في الناس ونشر العلم في الناس وبيان الأحكام الشرعية. لا زال كثير من المسلمين يجهلون كثيرا من مشاهير الأحكام، دع عنك الكلام فيما دونها، لا زال كثير من المسلمين يجهلون هذا. فنشر العلم في الناس وتبليغه وبيانه واجب، ولا تعرف عبادة من صلاة وصيام وتهجد ونوافل إلا بهذا السبيل. ومن عبد الله بغير علم في هذه الأمة فهو شبيه برهبان النصارى الذين قاموا برهبانية، أي بعبادة ابتدعوها أحدثوها من عند أنفسهم. ومن كان عنده علم من هذه الأمة ولم يعمل بعلمه ففيه شبه من أحبار اليهود الذين احتالوا وباعوا دينهم بأدنى الحيل، واحتالوا على الأحكام الشرعية، واستغلوا علمهم في الصد عن سبيل الله وفي استحلال ما حرم الله. جعلوا علمهم حجة وسبيلا يعني يشغبون به على الناس ويبينون أو يعرفون المداخل التي يريهم الشيطان إياها، وإلا كلام الله محكم ما فيه مدخل، لكن يوهمون الرعاع والعوام أنهم قائمون بأمر الله بهذه المداخل التي أحدثوها. فالذي يزهد في العلم أتى بفاقرة وبكارثة وبمصيبة وطامة، لأنه يدعو الناس إلى الجهل، وإذا ذهب العلماء فالناس معرضون للفتن. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، إنما يقبض العلم بنزع العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ونحن نرى أن وجود العلماء رحمة، وأن وجود العلماء أمان من الفتن. فالناس إذا كان عندهم علماء كبار ومرجعيات موثوق بها، إذا حصل شيء رجعوا إلى هؤلاء العلماء وأخذوا الفتوى منهم واصطلحوا. وبدون هؤلاء العلماء ترى رؤوسا كثيرة تتطاول، وكل واحد يقول الحق معي، فيحصل تضارب ويحصل تعارض، ومن ثم يحصل نزاع وصراع، ومن ثم تسيل الدماء، لأن كل واحد له أتباع وكل واحد له متعصبون. فوجود العلماء رحمة، كيف يصل الأمر بهؤلاء الجهلة المفتونين أن يحذروا من العلم؟ هذه مصيبة كبرى. ولذلك نحن نحمد الله عز وجل الذي أكرمنا بحب العلم وطلبه والانشغال به، وحبب إلى قلوبنا أن نقضي فيه الأوقات الطويلة دون ملل أو سآمة. وهذه نعمة من الله، لو نزعت منا لا خسرنا بهذه بنزع هذه النعمة خسارة عظيمة جدا، وفاتنا بها خير كثير. نسأل الله أن يديم علينا حب العلم، وأن يحبب إلينا مجالسه وأهله، وأن يحبب إلينا الصبر فيه وثني الركب من أجله، وأن يجعلنا من الذين يعملون بعلمهم، ولا يجعل علمنا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير. تفضل، بارك الله فيك. عندك منه؟ سبحانه. يذكر رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى دعا الجميع إلى الإسلام، وأرسل الرسل يدعون أقوامهم إلى الله، لم يخصوا في ذلك أحدا دون أحد. فالنبي إذا بعث إلى قومه خاصة دعاهم جميعا، ونبينا عليه الصلاة والسلام دعي إلى الناس كافة فدعاهم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وليس هناك أحد غير مخاطب بعبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن النداء أو الخطاب موجه للجميع، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما في واحد خارج من هذا الخطاب، ما في واحد خارج من هذا الخطاب. لكن الاستجابة شيء آخر، الاستجابة نعمة من الله وهداية من الله، فاجتبى الله واصطفى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المخاطبين أناسا استقاموا على الدين واستجابوا للنداء، ألا وهم المسلمون الصادقون عبر التاريخ. فالدين عند الله هو الإسلام، وكل نبي كان يدعو إلى الإسلام ويدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دونه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما من نبي إلا قال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن النداء وجه للجميع، الخطاب خطب به الكل، لكن الهداية اجتباء واصطفاء ويعني وتفضل من الله سبحانه وتعالى. فأناس وجدت هذه الدعوة إلى قلوبهم سبيلا مفتوحا، وأناس وجدت هذه الدعوة إلى قلوبهم سبيلا متعثرا لكن في الأخير وصلت، وأناس وجدت هذه الدعوة أما بينها وبينهم سدودا منيعة ما استطعت أن تصل إليهم. فبقوا على ظلمات الشرك وبقوا على ما هم عليه، نسأل الله العفو والعافية. فيقول اعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا. إذن الهداية منا، الهداية تفضل وعطاء وكرم من الله سبحانه وتعالى، ومن لم يهتدي فهذا يعني عومل بالعدل، من أكرمه الله واهتدى فهذا فضل من الله، ومن بقي على ما هو عليه فهذا عدل من الله، والله أرحم بعباده من الأم بولدها، وهو أعلم بخلقه وبمصلحة خلقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تفضل عليهم بالإسلام والسنة والعلم النافع والعمل الصالح ومكارم الأخلاق وذرياتنا وجميع المسلمين. فالمهم هذا اجتباء من الله، وما كان هذا إلا أيضا بسعي من العبد، العبد سعى إلى الهداية فالله سبحانه وتعالى أكرمه بالهداية، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالهداية ما تأتي والإنسان معرض، ما تأتي والإنسان كاره لها، ولكن يكون الإنسان منه السبب، يكون منك السبب ومن الله سبحانه وتعالى التفضل والعطاء. أما أن تقول أنا لو أراد الله أن يهديني هداني، لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهديني هداني، وإذا أراد أن يضلني فهذا يعني حكمه فيا. طيب أنت إن كنت تريد الهداية لماذا لا تأخذ بأسبابها؟ تأخذ بأسبابها، تجالس العلماء، تجالس الصالحين، تبتعد عن مجالس الأشرار، تبتعد عن المجالس التي هي مجالس الندامة، تبتعد عن المجالس التي فيها ضياع الحسنات وضياع الخيرات، تبتعد عن خذ الأسباب. الإنسان الذي يريد الولد، يريد له ذرية، ما يقول إذا أراد الله أن يأتيني بأولاد سيرزقني بأولاد، وإذا ما أراد أن يرزقني بالأولاد فهذا حكمه فيه، ما يقول هذا. من أراد الأولاد يذهب ويبحث عن امرأة يتزوجها، وبعد ذلك يأخذ بالسبب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يهب، هو الذي يعطي. أما أنه يريد الأولاد وهو يعني تارك للزواج، الإنسان الذي هو يريد أن يأكل، يريد أن يشبع، يريد ظمآن، يريد أن يروي ظمأة، يبحث عن الطعام، يبحث عن الشراب. أم يقول إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يطعمني ويذهب عني الجوع فعل، وإذا ما أراد فهذا حكم فيه؟ هذا تواكل، وهذا يعني تقاعس، وهذا فتنة والعياذ بالله. وبعض الناس يقول لك يعني أنا متوكل على الله. توكل على الله ليس هكذا، توكل على الله أن تأخذ بالأسباب، فخذ بأسباب الهداية، ابتعد عن مجالس الشر، ابتعد عن آلات الشر، ابتعد عن مواقع الشر والفتنة في الشبكة العنكبوتية ومواقع الفيسبوك والتواصل الاجتماعي، ابتعد عن هذه الأشياء حتى لا ترى أشياء منكرة ولا ترى أشياء تفتنك عن دينك. ابتعد عن دعاة الضلالة، ابتعد عن الدعاء الذين يدعونك إلى غير الكتاب والسنة. ثم إلزم الآخرين كما نحن قرأنا كثيرا، احذر من كذا وعليك بكذا، احذر من دعاة كذا وعليك بدعاة كذا. هذا الأخذ بالسبب، ثم التوفيق بيد الله عز وجل. أما أن الإنسان يقول أنا هذا الذي علي وبعد ذلك ما يهمني، أو بعد ذلك إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعطيني أعطاني وإلا فلا، هذا والعياذ بالله من الخذلان ومن عمل الشيطان. فالله سبحانه وتعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فيه يعني مقدمة منك ألا وهو الأخذ بالسبب، وفيه كرم من الله وعطاء ألا وهو التوفيق والهداية. فيقول ومن منا من بعد ذلك سبحانه وتعالى على من يشاء بالإسلام تفضلا. والإسلام هنا أو الإيمان كلاهما بمعنى كما هو معروف. تفضل. والجزء عن عبد عليه ومعه معاوية هذا أيضا سبب من أسباب الهداية، أنك لا تخوض في المسائل التي تغر الصدور وتثير الحمية والفتنة. سبب من أسباب الهداية أنك لا تحوم حول المسائل التي تفضي إلى والعياذ بالله إلى حقد في النفوس، وإلى شنآن وبغضاء، وإلى كراهية، وربما إلى يعني والعياذ بالله إلى عصبية جاهلية تورد الإنسان نار جهنم والعياذ بالله. من ذلك أن تكف، أي أن تسكت عما جرى بين الصحابة في زمن الفتنة، أي في القتال الذي حدث بين علي ومن معه والصحابة، عفوا، ومعاوية ومن معه رضي الله عن جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السبب في ذلك أن كثيرا من هذه، أو كثيرا مما ذكر في الكتب، لا إسناد له ولا خطام ولا زمام، حكايات فلا يعرف صحتها من ضعفها. الأمر الثاني أن ما صح من ذلك الكثير منه للصحابة فيه تأويل، ولهم فيه عذر شرعي، والتأويل لا يلزم أن يكون صاحبه مصيبا دائما، قد يتأول فيصيب وقد يتأول فيخطئ. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا حال من قصد الحق وبحث عنه وتأول أدلة توصله إليه وأصاب أو أخطأ. قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. يعني إذن كثير من هذه الأشياء التي خالفت الحق هم معذورون فيها، مأجورون، لأنهم متأولون لم يفعلوا ما فعلوه عن هوى ولا عن قصد سوء ولا عن رغبة في دنيا أو في مطمع أو غير ذلك. وإذا سلمنا أن شيئا من ذلك وقع من بعض الصحابة بما لا ينفك عنه البشر، فانظر إلى هذه الجزئية اليسيرة بجانب بحار الحسنات التي معهم، بحار الحسنات التي معهم. وإذا كان الميزان يوضع في كفتيه، في إحداهما الحسنات والأخرى السيئات، فماذا عسى أن تفعل هذه السيئة أمام تلك الحسنات؟ بل من المحتمل قبل هذا الميزان وقبل الموازنة أن يغفرها الله. ألسنا نعتقد أن المسلم إذا فعل معصية فإن الله فهو بين حالات، إذا لم يتب منها، نفترض أنه إذا لم يتب منها أنه إما أن يغفرها الله له تفضلا، ألسنا نعتقد هذا؟ وإما أن يحدث له من مكفرات هذه السيئة، أو من الأسباب التي لا تجعل الوعيد يتحقق فيه بعينه، كحسنات غالبة أو مصائب مكفرة. أما التوبة الماحية فنحن نفترض نحن في حالة عدم التوبة، نفترض هذا، مع أننا نجل الصحابة رضي الله عنهم عن أن يقوم أحدهم بذنب يعرف أنه ذنب ويتعمد أنه لا يتوب منه. لكن لو سلمنا لهؤلاء الخصوم والأعداء بأن هذا كائن منه شيء ما، نقول: تعالوا نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد يغفر لعبده ابتداء بدون موازنة. أليس الرجل الذي فعل من السيئات ما ملأ 99 سجلا، فلما وضعت أمامه هذه السجلات فأيقن بالهلكة، فقال الله عز وجل له: ألك حسنة؟ قال: ما لي حسنة. قال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وهي قول لا إله إلا الله. قال: ماذا تفعل هذه الحسنة مع تلك السيئات؟ هذه الكلمة إيش تفعل مع أمام أو تفعل أمام هذه السيئات والسجلات؟ الله سبحانه وتعالى وضع لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة، فطاشت بهن الكلمة أو الشهادة، طاشت بهذه السجلات. الله قادر. طب إذا كان هذا في أحد الناس، إذا كان هذا في من يفجر من المسلمين، إذا كان هذا واردا أن الله يغفر ابتداء، أن الله سبحانه وتعالى يوازن بين حسنات وسيئات، لماذا لا يرد هذا في الصحابة من باب أولى؟ فورود هذا في الصحابة من باب أولى كائن. ولذلك أقول إن الذين يعني يخوضون فيما وقع بين الصحابة ويجعلون هذا ديدنهم غالبا لا يسلمون، فإما أن يكون هذا عن هوى فهؤلاء مبتدعة ضلال، وإنما يقولون هذا ليثيروا الحمية والبغضاء والأحقاد ويزرعوا الأحقاد في القلوب عليهم، هؤلاء مبتدعة ضلال. وإما يتكلم بحكايات تاريخية ما لها معنى، مثل بعض الناس الذي يسجل في بعض الأشرطة ويعني قضية ما حصل في الجمل وما حصل في كذا ما حصل في كذا، ويسرد كل الروايات غثها وسمينها دون أن يضع لهذا قواعد، فاجعل الإنسان يسلم. ثم ما فائدة الناس اليوم؟ ماذا يستفيدون الناس اليوم من هذه الحكايات؟ شو يستفيد الناس عندما تقعد تحكي فلان فعل وفلان كذا وفلان كذا وفلان كان يريد وفلان ما أراد؟ ايش يستفيد الناس من هذا؟ لماذا لا تكلم الناس فيما يحتاجون إليه في أمور دينهم؟ الواجب عليك أن تكلمهم فيما يحتاجون إليه، لا أن تكلمهم فيما يفسدهم. فهناك بعض الناس يعني يكتب أو يسجل هذه الأشياء في أشرطة وربما بالفيديو أو غير ذلك وينشرها، ويريد من وراء ذلك مكاسب دنيوية أو غير ذلك. هذا أسلوب غير الذي عليه العلماء، فإن العلماء على الكف عن هذا إلا لحاجة شرعية. كان يوجد هناك مثلا رجل من أهل البدعة أو رجل جاهل ملبس عليه يذكر واقعة ليستدل بها على أمر خطأ، فأنت تريد أن تبين له الصواب فتضطر إلى حكاية الأمر على الوجه الصحيح. أنت في هذه الحالة لست من الذين يعني يثيرون ما حصل بين الصحابة، ولكن أنت تدافع عن الصحابة وترد عليهم بالوجه الصحيح على من فهم فهما خاطئا أو استدل بمسألة من المسائل أو لبس عليه بمجالسته أحد أهل البدع أو بقراءته في كتب أهل البدع إلى غير ذلك. كذلك إذا كنت في باب سرد التاريخ وقائع سنة كذا وقائع سنة كذا، فأنت لا تستطيع أن تطوي هذه الصفحة، لابد أن تذكرها. ولذلك نرى علماء السنة في كتبهم ذكروا هذه الوقائع، ومنهم من نقد الروايات وتكلم عنها، ومنهم من لم ينقدها لكن وضع قاعدة عامة في كيفية التعامل مع هذه الأشياء وفي مكانة الصحابة حتى وإن نقلت عنهم هذه المسائل. إذن الأصل في ذلك الكف، ولا تعدل بالسلامة شيئا، وكما يقول بعض أهل العلم: فتنة عصم الله منها أيدينا، فنسأل الله أن يعصم منها ألسنتنا. والإنسان يتكلم بما يحتاج الناس إليه وبما يفيدهم وبما ينفعهم، وإذا كان الكلام في مشكلة وقعت في زماننا ربما يثير الفتنة فلا يجوز لك أن تتكلم في ذلك، فكيف يجوز لك أن تفعل هذا في حق الصحابة؟ أحيانا يعني لو جلسنا في بعض المجالس وفيه مشكلة حصلت وغير ذلك، فواحد يقوم يقول مثلا سنخطب أو سنتكلم أو أحاضر، تقول له الموضوع الفلاني لا تتكلم فيه، فالموضوع الفلاني النفوس فيها ما فيها، والكلام في ذلك يثير سائرة الفتنة، هذا الموضوع لا تتكلم فيه. وهو يعني وقع بين أناس يعني ليسوا بصحابة ولا عشر من عشار الصحابة ولا عمرهم كلهم يساوي يوما من أيام الصحابة، فكيف في حق الصحابة؟ من باب أولى أن ندعو الناس إلى الكف عن هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت حادثة الإفك وكاد الحيان يتقاتلان، لما قام سعد بن معاذ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ قال سعد بن معاذ أنا أعذرك يا رسول الله إن كان منا أي من الأوس قتلناه أو ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج. انظروا إلى غاية التلطف في كلام سعد بن معاذ رضي الله عنه، وإن كان في إخواننا من إخواننا من الخزرج يعني نفذنا أمرك فيه، ما قاسل أضرب عنقه، قال إذا أمرتنا بشيء نفذناه. فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا كما تقول عائشة، وهذا من الإنصاف، يعني أنه يعني في موقف لو أن عائشة رضي الله عنها تتبع هواها ما كانت تصل. فقام سعد بن عبادة وكان رجلا صالحا وأخذته الحمية وقال يعني والله لا تقدر على قتله. فقام بعد كلام سعد بن عبادة قام أسيد بن حضير قال والله إنك منافق تجادل عن المنافقين، إنك منافق تجادل عن المنافقين. كاد الحيان يتفاوران الأوس والخزرج، وهم من قديم بينهم مشاكل، وجاء الإسلام وأطفاها بينهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. كادت أن تقوم هذه الفتنة مرة أخرى، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا زال يسكت القوم، فلما سكتوا سكتت. هذه من السياسة الشرعية في المشاكل التي تحصل بين الناس، إذا كادت فتنة أن تقوم بين الناس وأنت سكت هذا وأسكت هذا وأسكت ذاك، فإذا سكت العبد يقول شوف أنت يا فلان أنت أخطأ، يا فلان ما كانش ينبغي أنك تقول الكلمة دي، يا فلان أنت البداية جاءت منك، هذا ليس وقت هذا الكلام. فلما سكت سكت، هذا مقام يحتاج إلى السكوت، وإذا كنت في مقام التقويم والتصحيح بعد ذلك فانتظر استعداد النفوس لتقبل النصيحة في وقت آخر في مجلس آخر، أما بعد ما يسكتوا تقوم أنت تشعلها مرة أخرى، والله الخطأ من فلان، لا جابوا فلان، لا ما هو اللي قال كذا، لا أنت قلت كذا، ورجعنا أعدناها مرة أخرى. فلما سكت سكت، فالأشياء التي تثير الفتن يسكت عنها، الأشياء التي تثير الفتن يسكت عنها. كلام فيما جرى بين الصحابة كثير من العقول لا تحتمل أن تفهم حقيقة هذا، ولكن تتشرب هذا بسوء الظن مع ما يجري في هذا الزمان من قنوات فضائية للرافضة وغير ذلك الذين يكذبون على الصحابة بأشياء كثيرة، فتتشرب هذه النفوس. إذن لا حاجة إلى ذلك، وكلم الناس بما يحتاجون إليه في عقيدتهم وفي أمور دينهم. قال رحمه الله تعالى: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير، هذا فيما جرى في حادثة الجمل أولا ثم بعدها صفين، الجمل الذي كان فيه عائشة وبعد ذلك حرب صفين، أيضا كذلك حاولت يعني حرب صفين كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا، ومن كان معهم كف عن هذا الشيء، ولا تخاصم فيهم أي لا تجادل ولا تثير هذه القضايا، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني. هذا الحديث كما في الحاشية يعني لا يصح، يقول المحقق لم أجده بهذا اللفظ، وقد وردت عدة أحاديث بنحوه بيد أنها لا تصح كما في ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمه الله، ويكفي فيها قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أيضا حتى الحديث هذا من ناحية إسنادية سبق أن فيه كلاما، لكن الأمر كما سمعتم الصحابة رضي الله عنهم مهما مهما حصل بينهم فمن بعدهم لا يساوي فيهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغ مد أحدهم من الشعير أو البر أو التمر ولا نصيفة. شوف الذهب، يعني جبل الذهب جبل أحد، طوله مثلا كم كيلو وارتفاعه كم وعرضه كم، لو هو ذهب وأنت تنفقه ما بلغت مد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الشعير. يعني لو أن أحدهم أعطى مدا من الشعير أو أعطى نصيف هذا المد من الشعير لكان أكثر عند الله من جبل أحد ذهبا وأنت تنفقه. هل أمثال هؤلاء أحد يخوض فيهم أو يطعن فيهم أو ينال منهم؟ هذا حرم، هذا حرم. الصحابة حرم ما يعني ما يدخل أو يحام حوله إلا بمعرفة مكانتهم وقدرهم وجلالتهم. ومع ذلك قد يفتي الواحد منهم بفتوى أو يعمل عملا يخالف الدليل، فنحن نقول في هذه الحالة الحق كذا وكذا ونستغفر له ونتربى عنه. ليسوا معصومين، نعم، لكن لا نستغل عدم العصمة للطعن فيهم، لا نستغل عدم العصمة للنيل منهم أو للتحقير من شأنهم أو يعني إثارة البغضاء في قلوب الناس عليهم. فاعل ذلك مارق من السنة والعياذ بالله. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. لا شك أنه يعني بأهل بدر الذين مثل علي ومثل طلحة والزبير. أما معاوية رضي الله عنه لم يكن مسلما آنذاك، إنما أسلم بعد ذلك، لكنه أيضا في جملة الصحابة وله مناقب. ومن ناحية يعني الحرب التي جرت بينه وبين علي رضي الله عنه نعتقد أنه كان متأولا، لكن كان الحق في جانب علي رضي الله عنه. لا أدلة كثيرة في هذا الباب، ونحن نترضى عنهم جميعا فغفر الله لنا ولهم. ونسأل الله أن يلحقنا بأصحاب نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم في الجنة، إنه جواد كريم. نعم، تفضل. أيضا المسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وفي يعني حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام بلغ بلاغا عاما مؤكدا بعدة وجوه من وجوه التأكيد في حرمة دماء المسلمين. أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس بلد الله الحرام مكة؟ قالوا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، لأن المقام مقام عظيم. فقلنا: لعل الرسول عليه الصلاة والسلام جاء وحي بتغيير أسماء البلاد وأسماء الشهور. الصحابة مسلمون له فيما قال. قال: أليس شهر الله ذي الحجة؟ قالوا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قالوا: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قالوا: بلى. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا فليبلغ الشاهد الغائب. هذه يعني عدة صور من صور التأكيد ويعني والبيان الفصيح في حرمة دم المسلم وماله وعرضه. المؤلف يتكلم الآن عن مسألة المال. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، يعني لا تأخذه غصبا وقهرا، ولا تأخذه احتيالا، ولا تأخذه استحياء، أحيانا تأتي إلى الرجل فتطلبه، أنا أتجوه عليك يا فلان، وأنا داخل عليك في كذا، وأنا أطلبك في كذا، أترك يعني خلي هذا المبلغ لفلان أو غير ذلك. إذا تركه من طيب نفسه فهذا هو المطلوب. أما إذا لم يكن من طيب نفسه فلا يؤخذ مال مسلم عن حياء، تحرجه وتنظر الفرصة التي يعني لا يستطيع أن يخرج منها وتكلمه مثلا أمام الناس حتى تحرج أو غير ذلك. لو أخذت مالا من رجل بهذه الصورة فأنت أخذته ولا يحل لك، لا يحل إلا بطيبة من نفسه، لا يؤخذ قهرا ولا حيلة ولا عن استحياء وإخجال له، وإخجال له حتى يضطر إلى التنازل عنه. لكن كونك تشفع عنده بأن يترك هذا المال أو بعض هذا المال، الشفاعة مطلوبة، شفاعته جر، والمشفوع عنده لا يعني لا يجد في ذلك غضاضة، يجب أن لا يجد في ذلك غضاضة، لأن هذه شفاعة، والشفاعة ليست ملزمة بقدر الإمكان. أما أن يصل الأمر إلى أن الإنسان يعني يحاول يحتال ويقول لك حتى لو علي كذا أنا بروح أطلبه، أنا راح أتجوه عليه، أنا غير ذلك. أذكر واقعة حصلت يعني أمامي، أحد التجار كان له مال عند رجل آخر، مال كبير، مال كبير في ملايين، فجاءه هذا الرجل وأتى بمجموعة ممن يستحي منهم هذا التاجر، ممن يستحي منهم ويخجل، جمع له مجموعة من أعيان الناس وجهاء الناس، وأقبل بهم فقالوا السلام عليكم، قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلوا. دخلوا عنده فقالوا يعني فلان هذا يعني عنده فلوس لك في كذا وكذا وكذا إلى غير ذلك، وإحنا نطلبك أنك أنت يعني تترك هذا المبلغ له وتسمح فيه، وذي يعني جهنا عندك. وقاموا يجيبوا ينزلوا صمايدهم أو عمايمهم يرموها عنده. قال اسمعوا، كل واحد منكم مع عمامة، أنا بجيب له درزا عمايم وبرمها عنده ويجيبوا لحبي، أنا بجيب لكم درزا عمايم، كل واحد بجيب أمام عمامته درزا، وبأتجوه عليكم أنكم تجيبوا الحقي من هذا الرجل لي، تشيل له حقي بالعمامة. ملايين بتيجي تقول لها هذه عندك وتشيل له حقي، هذه عندك وخلي الأرض الفلانية لنا، هذه عندك وخرج من بيتك واعطينا البيت هذا، إيش هذا الكلام ذا؟ بعض الناس بالغوا في هذا الأمر، يعني الأمور تكون لها طرق، الأمور تكون لها طرق، والإنسان يتدخل في مثل هذه الأشياء إذا كانت هذه في مقابل هذه، وإذا كانت هذه تسكت من هذه، وإذا كان ربما تحدث فتنة فترك هذه أولى من إثارة فتنة. أما مجرد كل من له عليه دين يروح يجمع لها مجموعة ويروح يغذى ويزقل له الصماد عنده، وفرق زقل الصماد خلاص خرجوا، فأنا قالوا أنا بجيب لكم كل عمامة أمامها درزل 12 عمامة وبحطها عندكم وجوا عليكم أنكم تجيبوا الحق، والله قد جابكم عندي تجيبوا الحق من ذا. فأنا أقول يا أخوان هذه حالات لها مواطن، يعني لا أقول هذا من أجل أن الواحد منكم لا يشفع، لا يشفع، لكن في مواطن معينة وفي أشياء لا تكون يكون فيها إخجال للشخص، إنما يؤخذ هذا الشيء. ولو رأيت أنك تأتيه أولا، أن تأتيه أولا وحدك تتكلم معه تقول لو أنك تسامحت في هذا الشيء لك عند الله كذا، وهذا في مقابل معروف بينك وبينه كذا، أو في صلة رحم في كذا أو غير ذلك، وفي المقابل يسكت عنك في كذا إلى غير ذلك، بدل أن تخجله تجلس معه وحده وتكلمه عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى. أما جمع الناس وبعدين إذا اجتمعوا قالوا ما احنا مدخلين ولا بخارجين ليش ادخلوا، قالوا ما احنا مدخلين إلا على ما جينا له، ويقعدوا على قدام الباب ويقعدوا في الأرض وكذا ويحرجوا الرجل، وبعضهم يشيلوا طربه فوق راسه، وبعضهم يقوم يقص من لحيته، وبعضهم هذا كله أشياء يعني زادت عن الحد. لا بأس أن يستخدم الإنسان بعض الأشياء العرفية فيما لم يخالف الشرع وفيما لا يضيع الحقوق، ويفتح الباب للناس المتواكلين والمتوانين يأخذون أموال الناس ويلعبون بها ولا ينوون الأداء وإذا تراكمت عليهم الديون يقول لك أنا أروح أجمع لي مجموعة وأروح بهم إلى صاحب الدين، هذا فتح باب شر، هذا يفتح باب الشر. قال أعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمن. رجل أخذ مالا حراما هو ضامن له لصاحبه، لا يحل أحد أن يأخذ منه شيئا. لا تيجي تقول أنت معك كذا كذا يعني اخشرني أعطيني، هذا حرام، مش انتبه من الحرام، يعطيك من الحرام هذا لا يجوز له فضلا عن أن يعطيك منه. فيقول لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، حتى لو أذن لك، هذا مال حرام لا تأخذه، هذا مال حرام لو أذن لك يعني لو قال لك خذ هذا المال وأنت تعلم أن هذا بعينه مال حرام وصاحبه فلان، لا يجوز لك أن تأخذه. أما رجل جاءه مال من طريق حرام وأراد أن يعني يبرئ ذمته منه، نفترض مثلا أن رجلا وضع ماله في بنك وجاءه ما يسمى بالفائدة، جاءته أموال من وراء هذا المال الموضوع في البنك، هذا الزائد مال ربوي الذي هو 15% في السنة أو غير ذلك، هذا مال ربوي لا يجوز له ولا يجوز أن يتقرب به، فإنه لا يتقرب إلا بالحلال، إنما المطلوب منه ما هو أن يتقرب، ولكن المطلوب منه أن يتبرأ وأن يصفي ذمته من ذلك، وبدل أن يعيده للبنك يستعمله أيضا في أشياء أخرى من الحرام، لا بأس أن يتصدق به. إن جاءك مال من هذه الناحية فلا بأس إن كنت أهلا للصدقة، لا بأس إن كنت أهلا للصدقة، أو أن يضعه في مصالح عامة في بناء مساجد أو غير ذلك. وهناك بعض الناس يقول يضعه في الأشياء يعني في الأشياء الخبيثة والنجسة، يضع عزكم الله في البيارات في المجاري في المصالح العامة المسلمين في هذا الباب، لا ما هو شرط، ليس شرطا أن نضعه في هذا، لو وضعه في مسجد جائز، لو وضعه في مكتبة جائز، لو وضعه عند فقير محتاج جائز، لكن ما يفعله بنية القربة، ما ينتظر من وراء ذلك أنه يعني يؤجر على ذلك، ولكن ليتطهر من الإثم، يتطهر من الإثم. هذا المال لا بأس أخذ منه، لكن فلان وقف على الطريق وأخذ سيارة فلان وأن تعرف أن هذه السيارة فلان وهذا استغل قوته على ضعف ذاك وما أحد أنقذه، ثم بعد ذلك جاي يعطي لك السيارة أو يهبها لك، تقول خلاص هو أعطاها لي بإذنه، لا تأخذها، فهذا الحال لا يحل لك أن تأخذها، هي مال حرام، مال حرام، إلا أن تأخذها لتعطيها صاحبها لا بأس، حتى قوله إلا بإذنه لا يكون هذا في كل حالة. فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما، أي ربما أن هذا الرجل يريد أن يتوب فتكون قد أخذت أنت منه بعض الشيء فلا يستطيع أن يرده على أهله، فنحن نقول من البداية لا تأخذه، لأنك إن أخذته أولا أنت تعين على أولا هو مال حرام لا يجوز لك أن تأخذه، الشيء الثاني أنت تعين على الإثم والعدوان، تعينه على الإثم والعدوان لأنه يأخذ من الناس ثم بعد ذلك يعطي لفلان أو لفلان، ففي كل الحالات لا يجوز لك أن تأخذه إذا علم صاحبه. أما كما ذكرت لكم حالة القروض الربوية، كان رجل يتعامل بالربا ثم تاب من الربا، ماذا يفعل في أموال تراكمت عنده؟ بعض الناس يقول اتركها للبنك، بعض الناس يقول خذها وضعها في مصالح عامة، وهذه المصالح العامة ليست من الأمور يعني المطهرة المكرمة، إنما تكون في أمور أعزكم الله الخبائث وغير ذلك، لا الذي أراه أنه يأخذها ويضعها في وجوه الخير بنية التخلص منها لا بنية التقرب بها، جاءك من هذا المال لا بأس. أما أموال الناس وحقوق الناس تأخذها سيارة تركبها ثم بعد ذلك تمر على صاحب السيارة وهو يراها وأنت فوقها، أنت بهذا تسيء إلى الدعوة، إذا رأى الناس أحد طلبة العلم راكبا على سيارة مسروقة وصاحب السيارة يراها أو معروف أن هذه السيارة بعينها مسروقة، أنت بهذا تسيء إلى الدعوة ويعني تشمت الحاسدين في الدعوة وتجعل لهم سبيلا يطعنون في الدعوة والدعاء. اترك هذا الشيء ويغنيك الله عن هذا كله. نعم تفضل. المكاسب مطلقة، يعني الأصل في المكاسب الحل. رجل ذهب إلى السوق وباع واشترى وأتى بمال، أعطاك شيئا من المال، لا تسأل إذا كان هذا الرجل يعني معروفا باستقامته ولم يعرف بالنهب ولا بالسرقة وغير ذلك، لا تسأل، تقول إيش هذه، من وين هي جاية. رجل دعاك إلى بيته واستضافك عنده، لا تسأل عن الأكل، الأكل ده من وين، أو جبت هذا كيف، أو كيف دخل عليك الأكل هذا، لا تسأل هذه الأسئلة، هذا من التعمق وهذا من التكلف والتنطع. الأصل في المكاسب أنها مطلقة حلال. فيقول والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته، المقصود هنا يعني ما دمت لم تعرف شيئا بعينه عن هذا الرجل أو عن هذا الكسب، وإلا الأصل أنك لا تسأل، لأنه قد يفهم ما بان لك صحته، يعني الأصل أني أبحث، لأنه قال بعد ذلك فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. فالعبارة فيها نوع من التشويش في الصياغة، ولا لو قال والمكاسب مطلقة إلا ما ظهر فساده لكفى، لو قال كده والمكاسب مطلقة إلا ما ظهر فساده، سواء ظهر فساده في من اكتسب أو في المال المكتسب، لو قال هذا لكان يعني أظهر في الدلالة وكان أخسر أيضا، لكن هذا هو المراد. الأصل في المعاملات الحل، الأصل أن يعني أموال المسلمين يؤتمنون عليها، بل أموال اليهود والنصارى، النبي عليه الصلاة والسلام استضافته امرأة يهودية وقدمت له الشاه، ما قال من أين لك هذه الشاه، ولا كيف اشتريتها، ولا المال الذي اشتريت بها هذه الشاه من أين لك، أكل من الشاه. فالأصل أنك لا تسأل هذه الأسئلة إلا من علم أنه لا يتحرى في المكاسب، أو لا يتحرى في الأكل أو في المطعومات أو غير ذلك، هذا لك أن تتورع وأن تسأل، وإن لم تسأل جاز لك ولا يجب عليك السؤال، لكن التورع إن فعلت هذا لا بأس، أما أنه يجب لا يجب عليك أن تسأل في هذا. المكاسب مطلقة ما بان لك صحته، فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد ممسكة نفسه، يعني حالة الاضطرار، لو أن إنسانا اضطر إلى أكل حرام فأخذ من مال رجل الحرام، فيأخذ منه ما يمسك نفسه من الهلكة، لأن الله أباح له عند الاضطرار أن يأكل الميتة وأن يشرب الخمر إذا كان قد غص بلقمة ويريد أن يشرب شيئا من أجل أن تمشي هذه اللقمة، ولم يجد الماء وكاد أن يموت، ما عنده إلا كأس خمر فشرب منه، لكن يشرب منه بقدر الضرورة، بقدر ما يمشي هذه اللقمة، ما يواصل بقدر ما يمشي هذه اللقمة. وبعضهم يرى إذا كان في ظمأ شديد ولم يجد ماء له أن يشرب الخمر. شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يظهر لأنه لم يشرب الخمر أبدا، فيقول رحمه الله إن كانت تذهب الظمأ فنعم، يعني إن كان من المعلوم أنه ممكن تذهب هذا الظمأ عنه فهي من باب الضرورة، لكن إن كانت لا تذهب الظمأ فلا فائدة منها. وهذا يدلكم على أنه رحمه الله من بداية أمره ما يعني ما راح هنا وما راح هنا ما شرب الخمر حتى يعرف أنها تذهب الظمأ أو لا تذهب الظمأ. فقال هذا إن كانت تذهب الظمأ، وتركها معلقة رحمة الله عليه، لأنه ما يدري هل لو شرب الإنسان جرعة من خمر هل هذه تذهب الظمأ أم لا. نعم، عندك في هذا معرفة؟ بعضه هذا يعني بعضهم أنه أيضا يزيد يعني الشارب ظمأ. ذكر ابن عربي هذا في أحكام القرآن بأنه يزيد الشارب ظمأ، لكن في نقطة، هل يزيد الشارب ظمأ في المآل؟ يعني هو في عطش شديد يكاد يهلك، لو شرب فإنه يخفف الظمأ ثم بعد ذلك يأتيه ظمأ شديد بعدها، لو فعل هذا حتى يصل إلى الماء لا بأس إن كان كذلك. أما إن كان من البداية، إن كان من البداية لا يذهب الظمأ بل يزيده، فهذا لا يجوز في هذه الحالة. وذلك لما ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله علق هذا إن كان يذهب الظمأ فلا بأس. على كل حال في حالة الاضطرار لا بأس الإنسان، إن الله أباح له هذا الشيء إلا ما اضطررتم إليه في الممسكة النفس، أن يمسك نفسه من الهلكة. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، هذا كنا نتكلم عليه، يقول أنا متوكل على الله ولو أراد الله أن يأتيني بشيء جاءني، هذا كله خلاف التوكل على الله. التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب. ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني. قال إيش السبب في هذا؟ لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. يعني الناس أهل الإيمان وأهل التقى وأهل العلم وأهل الخشية ما رأيناهم يتركون المكاسب أو التكسب ويذهبون يقولون أنا يعني أنا متوكل على الله، يعني لا أسعى على الرزق. بل الذي نعرفه أن الصحابة كانوا تجارا وكانوا مزارعين، المهاجرون شغلهم الصفق في الأسواق بالبيع والشراء، والأنصار شغلهم الغروس في في في أرضهم في المدينة. ونعلم أن عمر وجاره كان يتناوبان الجلوس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان جاره ينزل يوما فيسمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمر يتكسب يذهب يعمل ويأتي جاره بالذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام طيلة اليوم فيخبر به عمر، وعمر يكون غدا يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاره يذهب للتكسب. يعني وبعد الصحابة رأينا الناس هذا يسمى البزار وهذا الخراز وهذا البزاز وهذا الحداد وهذا النجار. العلماء وأهل العلم ورواة الحديث ما علمنا عنهم إلا كل واحد ينتمي إلى حرفة، ومن بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. وهذا لا ينافي أن طلبة العلم الذين عندهم نباهة وعندهم ذكاء وعندهم حرص على الاستفادة من أوقاتهم أن يتفرغوا لطلب العلم الشرعي، وأن تكفلهم الدول وأن تكفلهم المؤسسات. يجب على الدول أن تكفل هذه الطائفة حتى تتعلم العلم ثم تبلغه للناس حتى يبقى العلم محفوظا. هذه الدول إذا احتاجت إلى أي تخصص من تخصصات الدنيا الأمور الدنيوية عملت منحة لأصحابه وذهب يعني أرسلتهم يتعلمون على حسابها، وتقوم بكفالتهم وطيران وسكن وغير ذلك إلى أن يبلغ يعني الدرجة التي العلمية التي يريدونها، لأنها تخصصات دنيوية وهم حرصون على الدنيا. يجب على هذه الأمة، يجب على ولاة الأمور، يجب على من بيده السلطان والزمام أن يفرغ للعلم رجالا، لأنه إذا كان هؤلاء الرجال إن اشتغلوا بالعلم ضيعوا أهليهم، وإن اشتغلوا بأهليهم ضيعوا العلم. أما إذا أمكن الرجل أن يكون له كسب كرجل ورث مالا عن أبيه، أو رجل له مكاسب أخرى أو أموال أخرى، أو كثير من العلماء في هذا الزمان أصبحوا موظفين ومعهم رواتب شهرية، في هذه الحالة ما يحتاج إلى أن تفرغهم الدولة أو تفرغهم يعني المؤسسات الخيرية والجمعيات الخيرية. أما إذا لم يوجد ذلك وكانت البلاد بحاجة إلى عمل إلى وجود هذه الطائفة، يتعين على من كان عنده القدرة أن يفرغ هؤلاء. لكن يتفرغ لذلك من؟ يتفرغ لذلك من يحافظ على وقته، يحافظ على يعني المدة التي تفرغ فيها لطلب العلم، وأن يعلم أنه تعلم هذا العلم وعلى حساب الناس، تعلم هذا العلم من أجل أن ينشره في الناس، وأن يبذله ما علموه من أجل أن يقول أنا سأجلس بنفسي أو يعتزل، ولا علموه من أجل بعد ذلك إذا كان عالما أن يذهب بعد ذلك يبحث له عن وظيفة وعن أكل وعن يعني إقامة وفيزا في الخارج من أجل أنه يحصل أموالا أكثر. طيب والأموال التي كنت أخذها بالأوقاف هذه كل هذه السنين، ما هو كلامك أمام الله؟ ما هو عذرك أمام الله؟ والناس قد أوقفوا أموالا وجعلوا لك أموالا طيلة هذه السنين، وأنت تستفيد بهذه الأموال من أجل أن تتعلم وتعلم. لو قلت لهم أنا سأتعلم كذا كذا من السنوات ثم بعد ذلك أذهب وأخذ فيزا وأمشي، ما أعطوك ريالا من أول يوم، ولا قاموا معك يعني دقيقة واحدة. فالمشكلة أن كثيرا من الناس ربما يكون قد أكل الحرام وهو لا يدري، كثير من الناس يكون ربما والعياذ بالله قد أخذ أكل مال الله وهو لا يدري. فمن يعني فرغ وأعطي ما يكفيه من طلبة العلم والعلماء يعرف لماذا فرغ، وعلى ذلك لابد أن يقوم بالمهمة التي كلف بها، وإلا فسيسأل عن هذا المال الذي أخذه وعن هذا الشيء الذي وصله، لأنه ما أخذه إلا بشرط، الشرط أن تتعلم وتعلم، الشرط أن تتعلم وتنشر علمك. أما إنسان مثلا حصل له ظروف حالت بينه وبين ذلك، هذه لها أحكام أخرى. أما إنسان مثلا ربما تعلم العلم وربما لو قام يبلغ يفسد أكثر مما يصلح، فهذا الأولى أن يحال بينه وبين هذا الشيء لأنه سيضر أكثر. هذه أشياء لها اعتباراتها، لها اعتبارات أخرى. أما الأصل أن من فرغ من قبل دولة أو مؤسسة أو جهة خيرية من أجل أن يتعلم لابد أن يقوم بهذا الشيء. انظر إلى هذا الذي تأخذه الدولة وتذهب به إلى الخارج وتفعل له منحا ودراسات وغير ذلك، إذا رجع ما هو المطلوب منه؟ يلزم سنوات معينة أن يعمل في المكان الفلاني، ولا يستطيع أن يقول لا، ما يستطيع أن يقول لا. أحيانا يفرض عليه 20 سنة ويشتغل في الشركة الفلانية أو في العمل الفلاني، ثم بعد ذلك يسمح له بأن يذهب حيث شاء. فهذه مسائل لا بد من مراعاتها. بعض الناس يأتي إلى طلبة العلم يقول أنتم جالسون يعني الصحابة كانوا يعملون والسلف كانوا يعملون وأنتم متواكلون وأنتم تنتظرون وأنتم كذا، هذا أيضا صاحب جهل أو حاقد، إما جهل وإما حاقد. لكن في المقابل أيضا الذي يعني يستمرئ هذا الأمر ولا يقوم به، هذا أيضا جريء على مال الله وسيسأل عن هذا المال. العدل مطلوب، لا بد من تفريغ طلاب العلم والعلماء، ولا بد لمن فرغ أن يقوم بالمهمة. أما أنا فرغ وأشتغل بالقيل والقال ونقل الحديث هذا والحديث هذا وأضيع وقت وأضيع وقت الآخرين، أنا المال الذي أخذه سأسأل عنه بين يدي الله عز وجل. طيب تعلمت ثم بعد ذلك بدلي من أمور الدنيا ما هو أحسن لي من هذا الشيء الذي أنا سأتجه إليه، أترك هذا، أترك الدعوة وأمشي، سيسأل عن هذا المال. فلا نكون كالذين يحذرون من طلب العلم ويستغلون هذا الكلام ويضعوه في غير موضعه، ولا نكون كالذين يركنون ويتواكلون على هذا الشيء وكأن هذا أمر يعني حق لهم عند الناس، ثم بعد ذلك هو يختار لنفسه يواصل في طلب العلم أو يترك، يواصل في الدعوة أو يترك، هذا حق له ولا أحد يقول لك وأنا حر. لا، ما أنت بحر، أنت ملزم، وهذا عقد ضمني، هذا عقد ضمني وشرط ضمني أنك تتفرغ لطلب العلم لعمل معين، فأرجو أن يكون في هذا يعني ما يكشف الغطاء في هذه المسألة. فعمر رضي الله عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. يعني لو أنك تعمل عملا لتكتسب منه ما تعول به نفسك، وهذا العمل في عرف الناس فيه نوع من النقص ونوع من الدنية، هو أحسن من أنك تمد يدك للناس. يعني على سبيل المثال نقول الحجامة، الحجامة عند العرب، الحجامة عند العرب من المهن المستخبثة، حتى الجزارة، حتى الجزارة لما ذكر في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن تواضعه أنه أجاب دعوة اللحام، أجاب دعوة الرجل الذي يعني يشتغل في اللحم، من تواضع عليه الصلاة والسلام، إشارة إلى أن هذه مهنة فيها عند العرب شيء من يعني من الضعف والخسة، وإن كان هذا في بعض البلدان الأخرى هذا ليس معيبا. يعني مثلا في مصر الجزارة ليست عيبا، بل ربما يكون من التباهي، من التباهي يتباهون بأن فلان هذا جزار. وشوف هنا مثلا في اليمن هذا فلان جزار، هذا يعني معناها يعني يود أن يغرق في بطن الأرض لما تقول عليه هذا. تختلف هذه الأعراف، الأعراف تختلف. عمر رضي الله عنه يقول: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. لأن تعمل عملا فيه شيء من الدنية أحسن ما تمد يدك، فإن الحاجة إلى الناس أشد دناءة. اليوم القبائل عندهم أشياء أخرى أضافوا، طبعا القبائل عندهم إضافات، عندهم البيع والشراء. يقول لك القبيلي ما يبيع ويشتري، القبيلي ما يفتح دكان، هذا طبعا القبائل اللي عندنا هنا. ليش ما يفتح دكان؟ هذا عيب. طيب وإيش اللي ما هو بعيب؟ يروح يقطع الطريق، يروح يقطع الطريق، واحد معرض بسيارة يهدده بالسلاح، يأخذ منه السيارة، هات الفلوس، المرأة يأخذ منها الذهب، هذا ما هو بعيب هذا، لكن عيب إنه يفتح دكان. انظر يعني كيف الشيطان يأتي الناس، يروح ينهب، يروح يبطش، يروح يمد يده في جيب الواحد كده، يأخذ من جيب الواحد ويمشي ويضحك له كذا كذا، إن انتبه لا انتبه، وإن ما انتبه يعني السارق الضحوك يأخذ منك هذا الشيء، فإذا يعني ما انتبهت فهو ذاك، وإذا انتبهت فهو يضحك ويمزح. هذه أخس وأدنى وأقل وأحقر من أن يعمل العمل الذي فيه عند الناس فيه شيء من النقص من أنه يعمل هذه الأشياء. إذن يجب أن نكون معتدلين، مو أن نحن ننظر إلى الشيء الذي هو عيب عند الناس نعظمه، وأما الذي هو منكر عظيم عند الله نستهين به. أنا لا أبيع ولا أشتري، طيب لكن إيش أروح؟ أنا أقوم على الخط وما أخليش حد يروح ولا يجي، أقطع الطريق، هذا أضر، وهذا فعل من المنكر والحماقة والخسة والدناءة ما لم يفعله صاحب البيع والشراء. فالاعتدال يا أخوان في كل شيء. وهذه الكلمة يعني عن عمر المحقق يقول هنا إسناده لا بأس به، كلمة عظيمة جدا. كسب فيه بعض الدنية يعني خير من الحاجة إلى الخلق أو الحاجة إلى الناس، حاجة إلى الناس شديدة، فلن يعمل إنسان عملا فيه هذا أو ذاك، هذا أهون بكثير من أن يحتاج إلى الناس. لكن إذا أمكنك أن تعمل عملا بعيدا عن يعني الشيء الذي يعيبه الناس والشيء الذي يحتقره الناس فهو أفضل. يعني أنا ممكن أن أكسب من غير الحجامة، ممكن أن أكسب يعني أنا في بلد مثلا، هذه البلد عندهم الجزارة، يعني شيء يعني أنا ممكن أن أكتسب شيئا من غير الجزارة، لابد أن أروح يعني أدخل رأسي فيها، مكاسب كثيرة. أروح في أماكن أخرى البيع والشراء مش مستنكر فيها، أروح أبيع وأشتري فيها. لكن أريد في النهاية أن أقول لا يحملنا تصنيف الطبقات هنا في اليمن على أن هذا دوشان وهذا جزار وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لا يحملنا هذا التصنيف الموجود وهذا التقسيم الموجود عند الناس أن نتعامل مع الناس في الولاء والبراء على ضوء ذلك. فإن فعلنا فهي الجاهلية بعينها. فالولاء والبراء يرجع إلى الطاعة والمعصية وإلى الإيمان والكفر وإلى القرب من الله والابتعاد عنه. أما فلان يعني هو كذا وفلان كذا، هذه بلية ابتلي بها الناس، هذه بلية ابتلي بها الناس. ومهما يأتي الولد من الخير والصلاح وعاد ابن فلان، ابن فلان هذا اللي هو كذا كذا، يبقى نظرة الناس إليه بهذه الناحية. أنا أنصح طلبة العلم أن من نشأ في مثل هذه البيئة ومن نشأ في مثل هذه الأحوال أن يخترق هذه الحواجز الاجتماعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، يقوم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى ويثبت مكانته. فإن الرجل الذي يقول ها أنا ذا، ما هو إن الفتى من قال ها أنا ذا، وليس الفتى من قال هذا أبي، يقوم بنفسه ويثبت مكانته بالدعوة إلى الله بالأخلاق الكريمة بالصدق بالوفاء بالثبات على الحق بالقوة بالشجاعة بالكرم، يثبت هذا وهو بهذا يبين للآخرين الذين يفتخرون أنهم من الطبقة الفلانية والطبقة الفلانية، يبين لهم أن أنكم يعني أني أفضل منكم بعمل هذا الذي أنا عليه. عبد الله بن المبارك كان أبوه مولى، كان أبوه عبدا من العبيد، وكان أبوه وأعتق بعد ذلك، وجاء عبد الله بن المبارك وكان ما نزلت خصلة خير من السماء إلا كان في عبد الله بن المبارك نصيب منها، وكان عبد الله بن المبارك بطلا يقارع الأبطال ويسقط بهاماتهم من فوق الخيول. من كان يقف وجه عبد الله بن المبارك؟ وفي يوم من الأيام دخل أحد الأشراف الذين ابتلوا بالغناء والقينات واللهو وكؤوس الخمر، ودخل عبد الله بن مبارك يحدث، والمسجد قد امتلأ والدنيا من الداخل والخارج والساحات والأفنية. فقال له يا ابن المبارك هذه وظيفة جدي، أنت الآن هذا جدي رسول الله الذي يفعل هذا، أما أنت جدك يعني للغناء وللجواري والقينات وغير ذلك. قال أنت أخذت وظيفة جدي وأنا أخذت وظيفة جدك، أنت أخذت وظيفة جدي وأنا أخذت وظيفة جدك. إننا نشهد الله أن ابن المبارك أحب إلينا من كل من أشراف العرب وساداتهم وعظمائهم الذين لم يقوموا بهذا الدين. هكذا يجب أن يكون الحب في الله. وانظر إلى الذهبي وهو يترجم لهذا الرجل ابن المبارك، يقول هذا الرجل والله إني لأحب في الله. هذا رجل له مواقف، وأكثر علماء الإسلام هم موالي، أكثر الذين قاعدين إحنا البخاري إحنا جاعدين قال البخاري قال البخاري، هذا من موالي، أكثر علماء الإسلام من الموالي. خدموا الإسلام لما كان العرب مشغولين بالجاهلية، ولما كان العرب مشغولين بالغزل وبالنساء وبالسعي وراء هذا أو ذاك، خدم هؤلاء الموالي الإسلام وحفظ الله بهم الدين، حفظ الله بهم الملة. فلا تغرنا الأسماء ولا تغرنا الأنساب ولا تغرنا الأشكال، إنما يجب علينا أن ننظر إلى التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن لو أن إنسانا جمع مع التقوى يعني رفعة النسب ورفعة يعني المنبت الذي نبت فيه، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما أن الإنسان يظن أن نسبه يكفي، لا، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صلى الله عليه وسلم وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.